للخلق، فهي مسخرة مذللة قائمة بأمر الله تبارك وتعالى، قائمة في خدمة هذا الإنسان وفي نفعه. فهذا توقيف من الله تبارك وتعالى لعباده في هذه الأرض أن ينظروا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي سخر لهم ما في السماوات وكذلك ما في الأرض. ما في الأرض يشمل كل ما فيها، سواء كان تربتها التي تنتج هذه الزرع، أرضها الطيبة، ما فيها من الأنهار والعيون، ما فيها من ما ذكر الله تبارك وتعالى فيها من المعادن، كل هذه النعم الموجودة يعني في هذه الأرض إنما هي من تسخير الله ومن تذليله سبحانه وتعالى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ وذلك قول أن الله هو سبحانه وتعالى ليس غيره، فالله الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولا شك أن كل يعني عاقل مدرك يدرك أن كل هذه يعني الذي في السماء والأرض ما سخره وأقامه على هذا النحو في خدمة الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يدعي مدعي بأنه خلق شيئا من هذا الوجود ولا أنه أقام شيئا. ما أحد يستطيع، ما ادعى مدع أنه هو الذي أقام الشمس أو هو الذي أقام القمر أو هو الذي يجري الرياح أو هو الذي ينزل الأمطار أو هو الذي ذخر في الأرض ما ذخر من معادن أو هو الذي ذلل الأرض على هذا النحو يعني في دورانها وجريان الليل والنهار عليها. لا يدعي مدع قط، ما من معبود مما عبد قط ادعى أنه يعني قد فعل شيئا من ذلك. فالله يوقف العباد على أنه هو سبحانه وتعالى الذي فعل لهما. ألم تروا أيها الناس أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الإسباغ هي الإتمام، الإتمام من كل الوجوه، أسبغها يعني أتمها من كل يعني من كل النواحي. نعمه الكثيرة التي لا يمكن تحصى، ظاهرة والباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة للعباد وباطنة عنهم من الأسرار، أو ظاهرة تظهر يعني للنظر وباطنة خفية موجودة في يعني في كما نعم الله تبارك وتعالى في داخل أجسامنا وفي أمور لا نراها بالعين ولكنها موجودة. فنعم الله تبارك وتعالى الظاهرة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة للعيان وباطنة. فمن النعم الظاهرة ما نرى يعني العين والبصر والسمع وهذه القوة وهذه اليد، وما هو في الباطن في داخل الإنسان مما يعني لا يراه الإنسان، وما هو يعني كان أسرار ثم يكتشف الإنسان أن الله تبارك وتعالى قد ركب في جسمه من الآلات ومن الأدوات ومن الأجهزة أمور عظيمة جدا، جهاز يختص برد المرض على الإنسان، بإعادة بناء خلايا الإنسان من جديد، أمور عظيمة جدا من النعم التي أقامها الله تبارك وتعالى من نعم الباطنة. ولا يدعي أحد بأن هذه النعمة هو يستطيع أن يوجدها وأن يخلقها، وإنما هي فعل الله تبارك وتعالى. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم قال جل وعلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لكن من الناس أي ناسا يجادل في الله إما بالجحود والإنكار، إنكار هذه النعم، كالذين الدهرية الذين قالوا خلقت هكذا ووجدها الله يعني وجدت كما وجدت، ويرون أن هذه كل هذا الكون قائم بغير مقيم له، وإنما هو قائم بذاته، هو أقام نفسه بنفسه. وهذا من عظيم الكفر والإلحاد. أو يجادل في الله تبارك وتعالى لأن يشرك به، فإن الذي خلق هذا الخلق على هذا النحو سخره للإنسان هو الجدير وحده بالعبادة، فيجادل في الله بأنه وهناك من خلقه من يستحق العبادة معه، كيف يستحق العبادة معه ولم يصنع شيئا ولم يخلق شيئا وليس له أي فضل ولا أي نعمة ولا أي تفضل على غيره، كيف يكون له؟ فالمجادلون في الله كثيرون جدا، ولا وهؤلاء يجادلون كما قال الله عز وجل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لا علم عنده يجادل به وإنما بالجهل، كالذين يقولون لم نرى يعني الله تبارك وتعالى، يجعلون من عدم يعني إدراكهم لله تبارك وتعالى بالحواس دليل على عدم وجوده، والحال أن كل موجود إنما هو شاهد بوجوده على وجود خالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى، فوجود الخلق أعظم شهادة على وجود الخالق سبحانه وتعالى، الخلق كل الخلق كل ذرة هي شاهدة لأن لها موجد أوجدها، فمن الذرة إلى المجرة كل هذا الخلق شاهد على وجود الله، ثم شاهد على وحدانيته سبحانه وتعالى، لأن انسجام الخلق على هذا النحو في هذه الوحدة الجامعة وعدم اختلاله دليل على أن الخالق واحد، لأنه لو كان الخالق غير واحد أكثر من واحد يفسد الخلق يتضارب، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وقال بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، فلو كان في الكون أكثر من إله إذا لصار العلو والفساد والقتال بين كل إله والآخر، ولا كل منهم يعني انتحى ناحية بخلقه دون الآخر، وإنما وحدة هذا الخلق دليل على وحدة الخالق، فالخلق كله منسجم، الأرض في مسارها، القمر في مسارها، المجموعة هذه الشمسية في مسارها، المجموعة الشمسية مع المجموعات الأخرى، نجد أنه عبارة عن كالآلة المنتظمة الذي يوضع كل جزء من أجزائها في مكانه تماما، وإن ما في أي خلل، بل كلها خلق منسجم بعضه مع بعض، دليل على هذا الوحدة في الخلق دليل على وحدة الخالق سبحانه وتعالى. فهناك من يجادل في الله بغير علم، لا علم عنده يجادل به وإنما بالجهل، ولا هدى ولا هداية وإنما بضلاله وجهله يجادل في الله تبارك وتعالى وينكر ما ينكره من الله، ينكر الله تبارك وتعالى أو ينكر إنعامه وأفضاله أو ينكر أن يكون له دين وشرع يتبع أو ينكر أن يكون هو وحده الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. ولا كتاب منير، كتاب مبين يعني هدى جاءه من الله تبارك وتعالى يجادل به، ما فيه، وإنما بما يكتبه أهل الضلال وما يسطرونه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباء، يبين الله تبارك وتعالى ضلال الكفار وأنهم يتبعون آباءهم بغير هدى، اتباع تقليد دون أن يكون عندهم دليل على أن ما كان عليه آباؤهم حق يتبع. وإذا قيل لهم، قيل لهؤلاء الضالين المجادلين في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير اتبعوا ما أنزل الله، هذا ربكم الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض والذي خلقكم، فيجب أن تتبعوا ما أنزل الله تبارك وتعالى على سنة الرسل، وهذا كتاب منزل على عبده ورسوله محمد خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. قالوا مجيبين لهذه الدعوة بل نتبع ما وجدنا عليه آباء، يعني أنهم فضلوا أن يتبعوا ما وجدوا عليه الآباء سواء من معتقد أو من شريعة أو من دين أو من أخلاق نسير، معظمين لآبائهم ونسير عليهم، فيترك ما يدعوهم الله خالقهم سبحانه وتعالى والمسخر لهم ما في الأرض ويتبعون الآباء. قال جل وعلا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني تتبعون هؤلاء الآباء في طريقهم الضال طريق الكفر هذا والعناد، والداعي الذي تتبعونه إنما هو الشيطان الذي يدعوكم إلى ترك دين الله تبارك وتعالى واتباع ما عليه الآباء الضالين. الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وذلك أن ترك طريق الله واتباع هذا الطريق مؤدي إلى السعير للنار. فإنما الذي يتمسكون به من السير خلف الآباء والأجداد هذا يقودهم إلى جهنم عياذا بالله. قال أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فيتبعونه ويسيروا خلفه. أي عقول هذه؟ أي عقل يترك طريق الهدى والطريق الذي يدعو إليه الله تبارك وتعالى والذي أنزله على صريح على ألسنة رسله وهذا مؤدي إلى جنته ورضوانه؟ والله هو خالق السماوات والأرض وهو الذي أسبغ على العباد نعمه ثم يتبع هذا الطريق طريق الآباء والذي يدعو إليه والذي على رأسه الشيطان الذي يدعو إليه وهو موصل إلى الجحيم السعير. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ثم قال جل وعلا، طبعا هذا السؤال أولو كان الشيطان يعني سؤال للتوبيخ والتقريع، يعني تتبعوا تتبعون آباءكم وإن كان طريقهم مؤدي إلى النار هو طريق الشيطان. ثم قال جل وعلا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بعروة الله. هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى، تبشير لأهل الإيمان به. من يسلم وجهه إلى الله، إسلام الوجه إعطاء، لأن الإسلام هو التسليم، بمعنى الإسلام والتسليم بمعنى الرضا والقبول والخضوع والاستسلام. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن يعني يتجه بوجهه وبكليته إلى الله وهو محسن، جملة حالية يعني حال كونه محسن في هذا، محسن في عمله. والإحسان إنما يكون بأداء ما فرض الله تبارك وتعالى والانتهاء عما نهى الله جل وعلا، وعبادة الله يعني كأنه يراه. وهو محسن قال جل وعلا فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك بالعروة، العروة التي هي طرف الحبل المعقود. إذا جينا في طرف الحبل وعقدنا دائرة وعقدة قوية، وثقة القوية التي لا تنفصل، فالذي يستمسك بالعروة الوثقى ويكون في مهلكة ويسحب بالحبل ينجو. فإن الإنسان إذا كان في مهلكة، وقع في بئر أو وقع في شيء ثم دلي له حبل، والحبل هذا يكون قوي ويكون في عروة يستطيع يتمسك فيها، ما يكون يعني الحبل طرفه يعني بغير عقدة وبغير عروة، فإنه إذا كان بغير عروة وبغير عقدة ممكن وهو يسحب يعني تزلق يديه عنه، لكن إذا كان في عروة يتمسك بها يكون أدعى إلى التمسك، فإنه عند ذلك عند يعني إنقاذه يعني ينقذ. حبل المتين عروة قوية وتمسك به، تمسك المتمسك به ينجو. فالله صور أن المؤمن بالله تبارك وتعالى الذي أسلم وجهه لله وهو محسن في عمله مثله كمثل المتمسك بعروة الحبل القوية، فهذا في طريق النجاة، فهذا طريقه النجاة. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي نجا، نجا من كل المهالك. وإلى الله عاقبة الأمور، وإلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى عاقبة الأمور، كل العاقبة النهاية، وهي مأخوذة من العاقب، عاقب الإنسان خلفه، يعني نهاية الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الأمر في نهايته أن البشر هذه الدنيا ستنتهي، سيموت الجميع، وبعد ذلك يكون البعث والنشور، والكل إلى الله تبارك وتعالى، الكل محشور إلى الله. فعاقبة الأمور تنتهي بحشر الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، وكل إنسان يأخذ جزاءه، الله يتولى حساب الجميع، وكل إنسان يأخذ يعني حسابه عنده، وإلى الله عاقبة الأمور. ثم قال جل وعلا ومن كفر فلا يحسن كفر. يعني بعد هذا البيان والإيضاح، القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى بيوضح الحق على هذا النحو، من كفر بعد هذا كفر الجحود وستر الآيات. قال الله لنبيه فلا يحزنك كفر، لا تحزن عليه، فلا يحزنك كفره. والحزن معروف، الأسى والغم والهم، وكان النبي يأخذه يعني الأسى والهم والغم بكفر من يكفر شفاقا على الناس، شفاقا عليه. فالله تبارك وتعالى قال له فلا يحزنك كفر. إلينا مرجعهم جميعا، إلينا إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره مرجع الكل، فننبئهم بما كانوا يعملون، ننبئهم نخبرهم بما كانوا يعملون. وهذا الإخبار يترتب عليه الجزاء، يعني ليس يخبر وانتهى، وإنما إخبار يترتب عليه أن تجازى كل نفس بما كسب. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم جميعا فننبئهم بما كانوا يعملون، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا، هؤلاء الكفار في الدنيا، يعني أن بقاهم في الدنيا بقاء قليل، لأن العمر الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا عمر قليل. فالكافر مهما يعني طال به العمر فإنه قليل. نمتعهم قليلا أي في حياته، بما يمتعهم الله تبارك وتعالى به من الأرزاق والأولاد والأزواج وما يأخذونه ما يتمتعون به، وهو قليل لأنه سريع، لأن عمر الإنسان قليل ومتعه في هذه الدنيا متاع قليل. فإن هذه الحياة مليئة بالمنغصات، الوقت الذي يتمتع الإنسان فيه بما يتمتع وقت قليل بجوار الوقت الطويل من النوم وقضاء الحاجة والمشغوليات والهموم والغموم الكثيرة، فهو متاع قليل في نفسه، ثم هو قليل بالنسبة إلى ما عند الله تبارك وتعالى مما ادخره لعباده المؤمنين. فهذا المتاع الذي يأخذونه هنا لا يقارن بما ادخره الله تبارك وتعالى في جنته لعباده المؤمنين. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نضطرهم يعني يلجؤون إلجاء لا محيل لهم عنه ولا مناص لا بد يمشوا فيه، يعني يسيرون على إلى هذا العذاب رغما عن أنوفه. نضطرهم، واضطرارهم أنهم يعني إلجأوا بالقهر والقوة، كما قال تبارك وتعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسر والقمر إذا اتسر لتركبن طبقا عن طبق، حالة بعد حالة للموت والهلاك. فإنه يضطر إلى هذا العذاب لأنه يسير إليه برجليه، فيظل في الضلالة في هذه الدنيا حتى يموت على هذه الضلالة، ثم يموت رغما عنه. وسبحان من قهر العباد بالموت، الموت الله تبارك وتعالى كتبه على الخلق، وهذا قهر للكل. تجد ملك في عزه وسلطانه وخدمه وحشمه وقوته، ولكن الموت يقهر ويأخذه أقرب المقربين إليه. الموت لما يقهر الإنسان، شوف الإنسان لحظة قبل الموت ولحظة بعد الموت. قبل الموت تجد انه حوله من حوله من اولاده من اهله من معزز مكرم، وان كان في سلطان وامر يأمر وينهى ويفعل، وبمجرد ما يموت يبدأ يخاف منه ويبتعد عنه، ثم لا يلبث قليلا حتى يعني يتقذر ويكره ولا يمكن ان يبقى. تنتن رائحته خلاص يخرج، اذا لابد من التخلص منه. ويأخذه اقرب المقربين فيرغمون انفه في التراب، يحفروه بالتراب ويعمقون الحفرة ويضعونه ويغلقون عليه في هذا المضيق، وهو لعله قبل ساعات كان العزيز الكريم الذي يأمر وينهى ويتجبر ويفعل وربما يقتل ويحيي من يشاء العفو عنه، ولكنه بعد هذا الموت يقهر هذا القهر ويؤخذ من بين يعني أولاده وزوجته ومن أنصاره ومن خدمه ومن حشمه قهر. فهذا قهر نضطر إلى عذاب غليظ، ويبدأ بهذا الموت، ثم ما يلاقيه بعد ذلك في هذا المكان الضيق الذي لا أنيس معه ولا جليس، ولو خذ كل المؤنسين وكل الجلساء ما يمكن يبقى معه أحد فيه، فإنه لا يتصور وجود يعني إنسان بجسده ويأتي من حوله، خلاص غيب عنه. ثم بعد ذلك يبعث رقم ناس، ثم يساق، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل نفس يوم القيامة تأتي معها سائق ملك يسوقها والشهيد يشهد عليه. فإلى جهنم، إلى جهنم التي بيدها. الله سماها عذاب غليظ، الغليظ الفاحش الكبير، وذلك أن هذا العذاب يعني قد تجمع فيه كل ألوان الإيلام والإهانات وما يفضي إلى الموت في كل يعني ثانية، ولكن لا يموت صاحبه. فالنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة، العذاب بالطعام والشراب، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، والضرب بالمقامع والسيار واللدغ بالعقارب، فيأتيه موت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فالله يقول من كفر فلا يحزنك كفر، لأنه وين رايح رحلها، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فهذا وعيد من أعظم الوعيد. ثم قال تبارك وتعالى مبين سفاهة عقول هؤلاء المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا من العجب، وهذا من العجب، فإن هؤلاء الكفار الذين نزل هذا القرآن بلغتهم والرسول منهم ويدعوهم الله تبارك وتعالى إليه يؤمنون بأن الله هو خالق السماوات والأرض. ولئن سألتهم لهم مشرك العرب من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقول الله هو الذي خلقه، قل الحمد لله، يعني الحمد لله الله يحمد سبحانه وتعالى أنه خالق السماوات والأرض. طيب شلون كيف بعد ذلك لا تتبعون طريقه سبحانه وتعالى وأنتم تؤمنون بأنه الله هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون يعني بأن الله تبارك وتعالى يعني هو أنزل هذا الدين وله هذا الشرع، ولا يمكن أن يخلي عباده يعني عبثا وسودا، بل خلقهم لأمرهم وينهاهم سبحانه وتعالى. لا يعلمون بأنهم سيبعثون رغما عن أنوفهم وسيضطرون إلى هذا العذاب الذي ينتظرهم بكفرهم وعنادهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. هذا تذكير كذلك للعباد بأن لله لا لغيره ما في السماوات من شيء، والأرض أي كل ما في الأرض كذلك لله، إن الله هو الغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى الحميد المحمود سبحانه وتعالى. حميد هنا فعيل بمعنى مفعول، يعني أنه المحمود سبحانه وتعالى الذي يحمده كل خلقه سبحانه وتعالى، والذي حمد نفسه بما لم يحمده أحد من خلقه، كما قال النبي سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله هو الرب المحمود سبحانه وتعالى. إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا بيان من الله تبارك وتعالى لسعة علمه، وتقريب الله يقرب المعنى هذا من سعة علمه سبحانه وتعالى إلى العباد، فيضرب لهم مثلا يقول لهم لو أن ما في الأرض من شجرة، كل شجرة موجودة في الأرض تنشر وتصنع، يصنع من أخشابها وأعوادها وأغصانها أقلام للكتاب، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، بحر وراء بحر إلى سبعة، وتحولت مدادا حبر يكتب به. ثم كتب الكاتبون بهذه الأقلام التي هي كل، يعني التي هي تحولت من كل شجر في الأرض، والحبر الذي هو كل مياه بحار الأرض السبع، ما نفدت كلمات الله. فإن كلمات الله تبارك وتعالى التي هي علمه جل وعلا لا تفد، وذلك لسعة علمه سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أراد أن يعلم شيء من هذا ينظر في تخصص من التخصصات الدقيقة، يعني مثلا في مجال الطب أو في مجال النبات أو في مجال يعني النجوم وهندسة الكون أو في مجال البحار أو في أي مجال من المجالات، يأخذ علم ما يسمى الآن بشهادة تخصصية كشهادة دكتوراه، وينظر في تخصص من هذه التخصصات، يفني الإنسان عمره في معرفة جزئية من الجزئيات، خلية من الخلايا، سن من الأسنان، جزء من العين، شيء من الجلد، قضية في الكبد، قضية في الطحال، قضية في هنا. قد يفني المتعلم عمره ينتهي منه ولا ينتهي، ولا ينتهي مما ذخر الله تبارك وتعالى في هذا الجزئية من جزئيات خلقه من العلوم والأسرار. وهكذا في كل سائر ما خلق الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا يعني في هذه المخلوقات التي بين أيدينا، لا يمكن مهما أتينا بكل علماء الناس وكل علماء الأرض وأن يتخصص منهم كل واحد في ذرة من ذرات هذا الكون، ما يفني، ما يبلغ القول النهائي في هذه. يعني في مجال الخلية حياه وجدوا فيها الآن يعني من الخلية التي لا ترى بالعين والتي في الإنسان فيها يعني 6 مليارات خلية تشكل البناء الجسم، في كل خلية أخرجوا منها من الجينات المتخصصة 1600، عزلوها الآن 1600 جينة داخل كل خلية من هذه الخلايا، وكل جينة من هذه الجينات تختص بعمل ما بالنسبة لهذا الإنسان، أمر فوق الخيال وفوق التصور ولا يمكن. وقالوا إن كل الذي عزلناه هذا من 1600 خلية إنما هو جزء قليل صغير جدا مما في داخل هذه الخلية التي أشبه بالمجرة العظيمة التي فيها ملايين الملايين من النجوم، فهذا الذي عرفناه، وما جهلناه منها أكبر منها. فهذا أمر عظيم. فالله خالق هذا الكون والذي نصبه على هذا النحو والذي في كل ذرة من ذراته هذه الأسرار وهذه العلوم التي لا يمكن يعني استخفاؤها والوصول إلى نهايتها وأعماقها، أين يمكن وكيف يمكن أن تسعى الكتب وتسعى الأقلام وتسعى البحار أن تكتب علمه سبحانه وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز غالب لا يغلبه شيء حكيم يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا، يعني هذا الكلام عندما يقال لمنكر البعث، أنت يا من تنكر البعث كيف تؤمن بأن الله هو خالق هذا الكون وبعد ذلك تستبعد عليه أن يعيدك مرة ثانية؟ أمر في غاية الضلال وفي غاية العجب من عقائد الكفار التي كانت على هذا الانطماس عياذا بالله، يؤمنون بأن الله خالق هذا الكون وأنه لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية. ثم قال جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ما خلقكم أيها الخلق ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وذلك أن الذي يخلق نفس واحدة إذن يخلق كل النفوس، فإن الخلق واحد، شيء واحد. فما دام أنه خلق نفس واحدة فإذا كل الخلق، يعني الخلق هذا هو الذي، والشأن والقياس هذا بالنسبة للإنسان الخالق، فإن الإنسان إذا استطاع أن يصنع شيئا فإنه يستطيع أن يصنع مثيله. خلاص، إذا كان مصنع يقدر يصنع مثلا كوب، خلاص يصنع ملايين الأكواب مثل هذه، لأنه خلاص هو توصل إلى صنع هذا الكوب على هذا النحو فيصنع دي. فهذا في فعل الإنسان، فالإنسان إذا صنع شيئا يستطيع أن يصنع مثيله، بكل يصبح الأمر سهل عليه. فالله يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. فإذا كان الله تبارك، وهذه الله تبارك وتعالى يخلق في كل يوم ملايين الأنفس، والبحث إنما هو خلق كالخلق الأول، فما الفرق بين الخلق الأول وهو من العدم وبين الخلق الثاني؟ بل العكس، الخلق الثاني أسهل من الخلق الأول، فإن إعادة خلق شيء كان موجودا حتى بالنسبة للإنسان، فإن الإنسان الذي صنع كوب ثم في أول ما يصنعه يكون فيه صعوبة في تصميمه وعمله وتركيبه واختراعه، ثم بعد ذلك لو راح هذا الكوب يستطيع أن يصنع بديله سهل عليه، كما قال جل وعلا: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه هذا يبين بحسب، يعني بحسب البشر، وإلا فالله كل شيء عليه هين سبحانه وتعالى، هو الخلق كله على الله تبارك وتعالى هين، لا كلفة للخلق على الله، ولا يثقل الله تبارك وتعالى شيء، ولا يعززه شيء، ولا يؤوده شيء سبحانه وتعالى. لكن الإعادة أسهل من البدء عند الناس، والله يضرب بهذا مثل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بكل الأصوات بصير بكل الخلق. فإذا كان الله تبارك وتعالى يسمع كل أصوات عباده في السماء والأرض، ما في صوت إلا ولا يمكن إلا يعني هو في سمع الله تبارك وتعالى، ما في شيء يغيب عنه، لأن الله لا يغيب عنه شيء. فما يمكن واحد يتكلم كلمة ويعني تنسى من الله أو لا يسمع الله تبارك وتعالى. سميع سبحان من وسع سمعه الأصوات، بصير لكل الخلق، لا يغيب عن بصره شيء من كل خلقه، لا صغير ولا كبير، فما ما في غائبة عن بصر الله تبارك وتعالى، ولا علمه ولا سمعه وبصره تبارك وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أخفنا والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.